الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا وأهلا بكم إخواني أخواتي. هذه مادة الرقية الشرعية، لن تكون أنت مستمعا لهذه الرقية فقط، إنما سترقي نفسك بما أقرأ وأرقي. الآيات والأدعية التي أدعو بها تكررها معي حتى يكون لذلك أعظم الأثر، أثر الاستماع للرقية وأثر رقيتك لنفسك، وهو أنفع ما يكون المسلم أن يرقي نفسه أيضا. وأيضا قبل أن نبدأ الرقية أريدك تحضر كأس ماء أو دبة ماء، أثناء ما ترقي نفسك وتكرر آيات الرقية أيضا تقرأ في هذا الماء، ترقي وتنفث على نفسك وتنفث أحيانا هكذا في الماء أثناء القراءة، حتى هذا الماء في نهاية جلسة الرقية تشرب من هذا الماء قليلا والباقي تضعه في طست، ثم تضيف عليه ماء من الحنفية وتغتسل بهذا الماء المقروء فيه. والآن ركز معي وتمعن معي أخي المسلم، وعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، واعتقد اعتقادا جازما أن هذا القرآن شفاء، سواء كان هذا المرض مرضا روحيا من سحر أو عين أو حسد أو مس، أو كان هذا المرض مرضا نفسيا وسواس قهري اكتئاب وغيره من الأمراض النفسية المعروفة، أو كان هذا المرض مرضا طبيا، فكتاب الله سبحانه وتعالى شفاء بإذنه سبحانه وتعالى. ولا ترقي نفسك بنية والله سأجرب هل أنا فيني شيء أو لا، أو سأرقي بنية أن أقتل هذا الجني أو أحرق هذا الجني أو أعذب هذا الجن، لا، اجعل نيتك أن الله سبحانه وتعالى يشفيك مما أصابك من الضر، من ضر الشياطين ومن عين الحاسدين ومن أدواء الدنيا. الآن ركز معي وضع يدك، إذا كنت تشتكي من موضع معين في الجسد ضع يدك على الموضع الذي تألم من جسدك، كان على صدرك، كان على رأسك، كنت تشتكي من مشاكل في الرحم، ضع اليد على الموضع الذي تشتكي منه. ثم الآن نبدأ بالأذان، لأن الأذان طارد للشياطين. الله أكبر الله أكبر، كرر معي وكبر معي. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. واستمر في وضع يدك على الموضع الذي تشتكي منه، وأحيانا امسح على موضع هذا الألم وقل معي: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر،

وهو رب العرش العظيم. يا الله يا رب، لم ألجأ لساحر ولا ساحرة. يا الله، لجأت إليك وحدك، توكلت عليك وحدك. يا الله، وقفت ببابك وحدك. يا الله يا الله، أقر بذنوبي. يا رب، أقر بذنوبي وأعترف بخطاياي. وأنت الرحمن، أنت الرحيم، أنت الغفور، أنت الودود، أنت الشكور، أنت الحليم. يا الله، أنزل رحمتك، أنزل شفاءك. يا الله، لا تعذبني بذنوبي. يا رب، لا تعذبني بذنوبي، لا تعذبني بذنوبي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أخي المسلم، مهما عظمت الأسحار ومهما تكالبت الشياطين عليك، قل حسبي الله ونعم الوكيل. مهما كان السحر عظيما ومهما كانت الشياطين كثيرة، آيات الله أعظم وكلمات الله أقوى. والله إن هذه الكلمة تزلزل الأسحار، والله إن هذه الكلمة تجعل الشياطين يولون الدبر. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. كررها معي أخي المسلم. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يا رب، يا الله، قلها أخي المسلم، قليها أختي المسلمة بيقين وتضرع وإلحاح. يا الله يا الله يا الله، اكفني السحرة. يا الله، اكفني كل سحر، كل عين، كل حسد. يا الله، اكفني كل شيطان، يا الله اكفني أنت الكافي، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يا رب أسحار أتعبتني، يا الله أسحار أتعبتني، يا الله أثر عين، أثر حسد، يا الله مس من الجن أتعبني، لا يكفيني كيد الشياطين، لا يكفيني كيد السحرة إلا أنت، لا يرد كيد هؤلاء الشياطين إلا أنت. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. يا رب أنت الكافي، يا رب أنت الشافي، يا الله أنت الشافي، يا الله أنت الشافي، أنزل شفاك، يا الله أنت الشافي، يا رب أنزل شفاك، أنزل رحمتك، أنزل العافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذه سورة الفاتحة الشافية الكافية، فيها أسماء الرب، فيها صفات الرب، فيها الأثر العظيم القوي في دفع كيد الشياطين وحصول الشفاء من كل داء بإذنه سبحانه وتعالى. فيها مناجاة العبد لربه، تفكر فيها أخي المسلم واستشعر واستحضر هذه المعاني، ولا تقرأها بغفلة، اقرأها باستحضار أنها الشافية بإذنه سبحانه وتعالى، أنها تزلزل الشياطين وتهدم بنيان الأسحار بإذنه سبحانه وتعالى. ضع يدك وأبقي يدك على موضع الذي تشتكي منه، واقرأ هذه الصورة بيقين، والله ستجد عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعد أن انتهيت قراءة هذه الصورة، انفث داخل ثوبك، أو انفث على الموضع الذي تشتكي منه، تشتكي من يدك، تشتكي من رأسك، انفث على الموضع، أو انفث في يديك هكذا وامسح الموضع الذي تشتكي منه، وامسح على الوجه، امسح على الصدر، أو امسح ما استطعت من الجسد، وكرر معي هذه الصورة. ولو جعلت رقيتك فقط هذه الصورة لكانت هذه الرقية بإذنه سبحانه وتعالى كافية وشافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انفث آخر ثوبك، انفث في يديك هكذا وامسح ما استطعت من جسدك وعيد القراءة هذه الصورة العظيمة مرة ثالثة ورابعة وخامسة، كرر هذه الصورة كثيرا واقرأ معي الآن أعظم آية في كتاب الله تزلزل الشياطين وتهدم بنيانهم وتجعل الشياطين يفرون مدبرين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في كتاب الله أخي المسلم، يقرأها المسلم في صباحه ويقرأها المسلم في مسائه لا تقربه الشياطين، يقرأها المسلم عند نومه لا يقربه الشيطان حتى يصبح، فلها الأثر العظيم في رقيتك وفي دفع أذى الشياطين وفي إبطال الأسحار. كررها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. انفث آخر ثوبك، انفث في يديك ثم امسح سائر جسدك أو امسح على موضع الألم الذي تشتكي منه، ولا تنسى أيضا أن تنفث في الماء وكرر هذه الصورة مرارا إن شئت، ثم اقرأ معي آخر آيتين من سورة البقرة. إذا قرأها المسلم في ليلة كفتاه من كل سحر من كل عين من كل أذى من الجن والشياطين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انفث داخل ثوبك وانفث في يديك وامسح ما استطعت من جسدك، وأيضا لك أن تنفث في الماء ولك أن تكرر هاتين الآيتين واقرأ ما شئت من القرآن فالقرآن كله شفاء. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يا رب أنزل شفاءك، يا رب أنزل الشفاء من كل سحر، يا الله أنزل الشفاء، أنزل العافية، يا الله يا رب أنزل الشفاء، يا الله أنزل الشفاء على كل عرق، على كل مفصل. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا رب أنزل الشفاء، أنزل الشفاء على صدري، أنزل الشفاء على قلبي، أنزل الشفاء، اشفني يا الله من كل سحر. إذا كنت مسحور وإن كنت محسود كرر، يا الله اشفني وعافني من كل عين من كل حسد، اشفني وعافني من كل عين من كل حسد. إن كنت مصابا بضر الجن والشياطين كرر، يا الله اشفني وعافني من ضر الشياطين، اشفني وعافني من ضر الشياطين، يا الله اشفني وعافني من ضر الشياطين. ادعو بأسلوبك، ليس شرطا أن تلتزم هذه الألفاظ إذا لم تكن من السنة. يا الله اصرف عني كيد الشياطين، يا الله خضعت لك الرقاب، ذلت لك الأعناق، يا الله ملوك الجن وملوك الإنس تحت قهرك وسلطانك، يا الله لا يصرف كيدهم عني إلا أنت، ولا يبطل هذه الأسحار إلا أنت، ولا يدفع أذى الجن والشياطين إلا أنت، ولا يشفيني من أثر العين والحسد إلا أنت. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. يا رب أنزل شفاءك، يا رب رحماك رحماك، يا رب أقر بذنوبي، يا رب أقر بذنوبي وأعترف بخطاياي، يا الله لا تعذبني بذنوبي، يا رب لا تعذبني بذنوبي. أنزل شفاءك، أنزل رحمتك، أنزل العافية، يا الله لا تسلط هؤلاء الشياطين علي بذنوب عملتها، سترتها علي، يا رب أنت الرحمن، أنت الرحيم، أنت الودود، أنت الشكور، أنت الحليم، يا الله أنزل شفاءك، يا رب أنزل شفاءك، أنزل رحمتك، أنزل العافية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يا الله أنزل شفاءك. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يا رب أنزل شفاءك على كل عرق في جسدي، على كل مفصل، أنزل شفاءك على الصدور، على النفسيات. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا رب أنزل الشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يا رب اشفي صدري، اشفي صدري من ضيق السحر، اشفي صدري من ضيق الشياطين، اشفي صدري من أثر العين والحسد، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. يا رب اشفي صدري من ضر الشياطين، من حسد الحاسدين، من سحر الساحرين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. يا رب يا الله أنزل الشفاء، أنزل الشفاء عاجلا غير آجل. يا الله أنزل الشفاء عاجلا غير آجل. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، دحورا ولهم عذاب واصب، دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب، فأتبعه شهاب ثاقب. يا رب يا رب يا الله لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم ادفع عني كيد الشياطين، اللهم ادفع عني مكر الشياطين، اللهم ادفع عني ضر الشياطين، اللهم ادفع عني كيد السحرة، اللهم ادفع عني كيد السحرة. اللهم يا الله يا رب أنزل شفاءك، أنزل رحمتك. يا رب اشفني، يا رب عافني، يا رب عافني. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. استمعوا يا معاشر الجن، يا كل جن يقدم سحرا أو عينا أو حسدا في جسدي، يا كل جن سكن الأجساد، سكن الأجساد، يا كل جن سكن الجسد، يا كل شيطان، استمعوا إلى هذه الآيات، استمعوا لقصة هؤلاء النفر من الجن لما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فعلموا أن هذا القرآن حق وكانوا من عظماء الجن وكانوا من أكابر الجن، فماذا كان وماذا حصل لهم وماذا فعلوا مع قومهم؟ استمعوا يا معاشر الجن واعتبروا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، قال بعضهم لبعض أنصتوا استمعوا لهذه القراءة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. رجعوا إلى قومهم دعاة إلى الله، علموا أن هذا القرآن حق، علموا أن هذا القرآن من عند الله، رجعوا إلى قوم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله يا معاشر الجن كما أجاب غيركم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إذا أجبتم داعي الله، إذا آمنتم بالله وآمنتم بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كنتم من الفائزين، وغفر الله لكم جميع ما ارتكبتموه من المعاصي والسيئات، بل ويبدلكم الله سبحانه وتعالى بدلها حسنات. أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أيام قليلة يا معاشر الجن سترحلون عن هذه الدار، سترحلون وبين يدي الله ستوقفون، والله لن ينفعكم الساحر، والله لن يغني عنكم المارد. أسلموا لله رب العالمين، تعلمون أن هذا القرآن حق، وتعلمون أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حق، لماذا تتكبرون؟ لن ينفعكم الساحر، لن ينفعكم الساحر. توبوا إلى الله، توب إلى الله، وقل معي أخي المبتلى توب إلى الله، توب إلى الله يا كل جن سكن الجسد واخرج من جسدي طاعة لله، ارحل عن جسدي طاعة لله. خلق الله لكم البراري، خلق الله لكم البحار، خلق الله لكم الجبال، خلق الله لكم الأماكن الشاسعة، اذهبوا إلى هذه الأماكن. ما الذي يبقيكم في هذا الجسد؟ تعذبون ليلا ونهارا بآيات القرآن وصياط الرقية، أما أن لكم أن تصحوا من رقدتكم؟ أما أن لكم أن تقوموا من هذا السبات العميق؟ أما أن لكم أن تذهبوا إلى أهاليكم إلى أقاربكم، تركتم الأهل، تركتم الأوطان، تركتم الأحباب لأجل الساحر. قد أكل الأموال الساحر واستمتع، أنت ماذا فعلت يا مسكين؟ ماذا جنيت غير الحنظل وغير التعب والرهق؟ ولا زلت تؤمل في الدنيا عذاب، وإن لم تتب ربما في القبر عذاب وفي الآخرة عذاب. انجو بنفسك يا عبد الله، أنت آيات الله ما تتحملها يا معاشر الجن، أنتم آيات الله، كلمات الله تزلزلكم، وقد يموت بعضكم وقد يهلك بعضكم بآيات الله، فكيف بنار الله الموقدة؟ لا زلت في زمن الإمكان، لا زلت في زمن تستطيع أن تتوب بكل سهولة. اخرج من هذا الجسد وارحل عن هذا الجسد طاعة لله، طاعة لله، طاعة لله. أما إن تكبرت فإنك والله أنت الخسران. ومن لا يجب داعي الله، لا زال هذا الله سبحانه وتعالى يحكي كلام الجن ويخبر كلام الجن. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يا رب أنزل شفاك، يا رب أقر بذنوبي وأعترف بخطاياي، يا رب لا تعذبني بذنوبي، يا رب أنزل شفاك، يا رب أنزل رحمتك، يا رب أبطل كل سحر، يا رب أبطل كل سحر، يا رب أبطل كل سحر مهما كانت الأسحار عظيمة. يا رب إذا أردت للشيء أن تقول لو كن فيكون، يا رب بأمرك وبقدرتك أبطل كل سحر صنع لي، يا رب أبطل كل سحر صنع لي عاجلا غير آجل. يا رب أنت على كل شيء قدير، أسألك بقوتك، أسألك بعزتك، يا حي يا قيوم، اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر، يا رب أبطل كل سحر يفرق، أبطل كل سحر يسبب مرضا، أبطل كل سحر يسبب ضيقا وتعبا، أبطل كل سحر للتحبيب والاستغلال والنصب، أبطل كل سحر للفحشاء والمنكر، أبطل كل سحر يا الله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. اقرأها معي، فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم أخي المسلم، ما يضرونك لو اجتمع الإنس والجن أولهم وآخرهم من أول ما خلق الله الخلق، لو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء، ما يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله. فإذا كان الأمر كذلك فلا تلجأ إلا إليه سبحانه، ولا تتعلق إلا ببابه، لا إلى راقي ولا إلى طبيب ولا إلى أحد، تعلق بباب الله. والآن ترقي نفسك وقلبك متعلق بالله، وما يهمك ما يكيده لك السحرة، لأن الأمر كله بإذن الله. وكرر معي: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. نعم، هذا السحر يا معاشر الشياطين، الضرر الكبير عليكم أنتم وعلى الساحر وعلى من حمل السحر. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يا الله يا رب أنزل شفاءك، يا رب أنزل الشفاء، يا رب اشفني من كل سحر، يا الله اشفني من كل سحر، يا الله اشفني من كل عين وحسد، يا الله اشفني من مس الشياطين، يا الله اشفني، أنت الشافي، أنت الشافي، أنت الشافي. اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل ما عقدوه، اللهم أبطل ما عقدوه، أبطل سحرا عقدوه، أبطل ما ربطوه، أبطل ما كتبوه، أبطل سحرا مكتوبا. يا الله يا رب أبطل ما كتبوه، أبطل ما على الطعام والشراب وضعوه، أبطل سحرا في المنزل دسوه وخبأوه، أبطل سحر المرشوشة، أبطل كل سحر. يا الله أنت العالم، أنت تعلم حقيقة ما أصابني. يا الله إن كان سحرا اللهم أبطله عاجلا غير آجل، إن كان عينا أو حسدا اللهم اشفني منه عاجلا غير آجل، إن كان مسا من الجن والشياطين اللهم اشفني منه واصرف عني كيدهم وضرهم ومكرهم. يا الله أنزل شفاك، أنزل رحمتك، أنزل شفاك. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يا يا رب أبطل كل السحر، يا الله أبطل ما عقدوه، أبطل ما ربطوه، أبطل ما كتبوه، أبطل سحر التحبيب، أبطل سحر التفريق، أبطل سحر الانتقام والتدمير والتمريض، أبطل كل سحر يا الله، أبطل كل سحر. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. كرر معي، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يقينا أخي المسلم، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يصلح عمل المفسدين، لا يصلح عمل المفسدين، لا يصلح عمل المفسدين. يا رب أنزل رحمتك، يا الله أنزل شفاك. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. كرر معي، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. يا رب أبطل كل سحر، يا الله أبطل كل سحر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كبر معي، الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. بطلت الأسحار، الله أكبر. فكت العقد، الله أكبر. بطلت الأسحار، بطلت الأسحار بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله. وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر، الله أكبر. وقل جاء الحق وزهق الباطل، وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر. إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر. بطلت الأسحار وفكت العقد، وفكت العقد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق. الله أكبر، الله أكبر. اللهم أنزل الشفاء، اللهم أنزل الرحمات، اللهم أنزل العافية. معاشر الجن، يا كل شيطان، يا كل جن سكن الجسد، أما آن لكم أن تتوبوا إليه سبحانه؟ أما آن لكم أن ترجعوا إليه؟ أما آن لكم أن تخرجوا من هذا الجسد؟ أما آن لكم؟ توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. فلا زالت باب التوبة مفتوحا، والله يفرح بتوبة عبده فرحا عظيما. اخرجوا طاعة لله، انرحلوا عن هذا الجسد. اخرج، اخرج عبد الله، اخرج عبد الله، اخرج عبد الله طاعة لله، اخرج عبد الله طاعة لله، اخرج عبد الله، اخرج عبد الله، اخرج عبد الله. اللهم انزل الشفاء. ويلك آمن، ويلك آمن، إن وعد الله حق. ويلك آمن، إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وأتوني مسلمين. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أسلم لله تسلم من عذابه ومن سخطه، أسلم لله تسلم من عذابه، أسلم لله تعالى واخرج طاعة لله تعالى. يا رب أنزل الشفاء، أنزل الرحمات، يا رب أخرج كل عين، أخرج كل حسد من جسدي، أخرج ضر الشيطان من جسدي. يا الله أنزل الشفاء، أنزل الشفاء، أنزل الشفاء عاجلا غير آجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة ثلث القرآن يا عبد الله، ومن أعظم السور المعوذات قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، من أعظم السور في دفع أذى الشياطين وفي علاج السحر والعين والحسد. اقرأها باستشعار ويقين وتوكل، ستجد عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. انفث داخل ثوبك، انفث في يديك، وامسح ما استطعت من جسدك، أو امسح على موضع الألم، ولا تنسى أن تنفث داخل الماء نفثا يسيرا. وكرر معي، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ولك أيضا أن تنفث على نفسك بنفس الطريقة، واقرأ معي، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وكرر معي، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر جميع الخلق، من الإنس، من الجن، من الدواب، من الحيوانات، ومن شر غاسق إذا وقب. إذا دخل الليل فإن الشياطين تهيج والأسحار تهيج وقوى الشر تعظم. ومن شر غاسق إذا وقب، من شر ما في هذا الليل وهذا الوقت من كل شر، تستعيذ بالله وتستجير بالله في دفع أذى الشياطين وأذى السحر وأذى كل مخلوق في هذا الوقت، لا سيما في هذا الوقت. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، من شر تلك الأسحار التي نفثت في العقد والتي نفثت على الطعام وعلى الشراب. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا من تعاني من الوساوس، كرر: من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كرر معي: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. تعاني من سحر؟ كرر: ومن شر النفاثات في العقد. تعاني من حسد؟ كرر كثيرا: ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. كررها كثيرا: ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا رب أنزل شفاك، أنزل رحمتك، أنزل العافية، أنزل الشفاء. والآن سنعمل طريقة هي من باب التجربة، ثبت نفعها من حيث التجربة في حالات كثيرة، في إخراج الجن وأذى العين وأذى الحسد من الجسد، وكذلك أذى السحر في بعض الحالات بإذن الله. الشياطين إذا أرادت الخروج في كثير من الحالات، فإن يد الإنسان، يد المشروع، هكذا تتقدم للأمام أو ترتفع للأعلى، وهكذا القدمين تتقدم للأمام أو بطريقة أخرى. المهم الآن أنت سهل الطريقة لهؤلاء الشياطين، إذا كنت مصابا بصرع الجن سهل هذه الطريقة وسهل الخروج لهم. مد يديك هكذا، ولك أن تقف، تكون واقفا على قدميك ومد اليدين للأمام واسترخي وغمض عينيك. وهذه الطريقة لا تفعلها وحدك، يفضل أن يكون أحد معك، ربما قد يحصل صرع أو يحصل سقوط، ولا تعمل في مكان تسقط على الأرض وتصاب بأذى في نفسك. اعملها في مكان آمن، بحيث أنك لو قدرا وقعت، وإن شاء الله لن تقع بإذن الله، ما تتأذى. اجعل يدك هكذا ممدودة واغمض عينيك، واغماض العينين المقصود بها التركيز فقط، ولك أن ما تغمض العينين لكن أغمض أفضل. وقل معي: يا الله، يا رب، أخرج ضر الشيطان من جسدي. يا الله، أخرج مس الشيطان. يا الله، ادعو بأسلوبك بطريقتك، ليس شرط أن تتقيد بهذا اللفظ. يا الله، ترى الجن ولا أراهم. يا رب، ترى الجن ولا أراهم. يا الله، أخرج ضر الشيطان، أخرج مس الشيطان، أخرج ضر الشيطان، أخرج مس الشيطان. يا الله، أخرج كل سحر. يا الله، أخرج كل عين، أخرج كل حسد. يا الله، أنت على كل شيء قدير. الآن كل جن، كل سحر، كل عين، كل حسد، الآن يخرج بإذن الله. أخرج عدو الله، أخرج ما سكنت الجسد، الآن أخرج. أخرج عدو الله، أخرج عدو الله. قلها أخي المسلم بصوت خفيف، كرر معي بصوت خافت: أخرج عدو الله، أخرج عدو الله. نحن عباد الله، أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نأمرك بالخروج. أخرج الآن أخرج، ويديك ممدودة للأمام. الآن أخرج، أخرج الآن أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله. نحن عباد الله، أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نأمرك بالخروج الآن بإذن الله. أخرج كل جن، كل سحر، كل عين، كل حسد. يا الله، أخرجه من جسدي. يا الله، أخرجه من جسدي. اجلس الآن على كرسي مثل ما أنا جالس الآن، مد القدمين للأمام بحيث القدمين ما تلامس الأرض، واليدين هكذا للأمام، وقل معي: يا الله، أخرج مس الشيطان. الآن كل مس، كل سحر، كل عين، كل حسد، الآن يتجه على أطراف القدمين أو اليدين. طبعا بعض الناس، بعض المصابين الآن سيحصل نبضة في اليدين أو تنمل وتخدر وتصلب شديد في أطراف القدمين، وتنمل وتخدر أو حرارة أطراف اليدين. لا تخف، استمر، خليك ولا تخافي أبدا. وهذا معنى تركز الأذى في هذا الموضع، يريد الخروج. واستمر. يا الله، أخرج مس الشيطان. يا الله، أخرج ضر الشيطان. الآن كل مس، كل سحر، كل عين، أخرج من جسدي، أخرج من جسدي، أخرج من جسدي. أخرج عدو الله. نحن عباد الله، أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نأمرك بالخروج. أخرج يا عبد الله، أخرج الآن. والله مخرج ما كنتم تكتمون، والله مخرج ما كنتم تكتمون. الله أكبر. الآن يخرجون بإذن الله. الله أكبر. الآن بإذن الله يخرج كل سحر، يخرج كل عين، يخرج كل حسد. الله أكبر. ولك أخي المسلم أن تكرر كثيرا. بعد أن استمرت مدة وأنت تأمره بالخروج، يكون زيت الزيتون بقربك، ادهن مواضع التخدر والتنمل، ادهن الأطراف، مواضع اللي تخدر يديك، تخدر القدمين، المواضع اللي تخدر أو كان في موضع آخر، ادهنها بزيت الزيتون، وحاول كأنك تخرج شيء وأنت تدعو: اللهم أخرج كل مس من الجن. هكذا كأنك تسحب شيء من أعلى لأسفل، ثم أبدأ الرقية وارقي نفسك بنفس الطريقة اللي قرأت، ثم في نهاية الرقية مرهم أيضا مرة أخرى أن يخرجوا من جسدك، ثم مرة ثالثة ارقي نفسك، ثم أيضا بنفس الطريقة مرهم، مد يديك وقدميك واجلس على كرسي، وهكذا مد قدميك ويديك للأمام ومرهم للخروج. وبإذن الله مع تكرار المحاولة مرة ومرتين وثلاث وأيام بإذن الله سيخرجون. وعندنا في المثل الشعبي وكثرة الدق يفتش اللحام، كثرة الدق يفتش اللحام بإذنه سبحانه وتعالى. وأعظم ما يبطل السحر وأعظم من ضرب الحديد آيات القرآن، لكن كن متيقن، كن واثق. إياك إياك أخي المبتلى أن تنهزم نفسيا، كن واثق ثقة تامة أن آيات الله وكلام الله سبحانه وتعالى أعظم وأقوى من كل سحر ومن كل جن ومن كل شيطان. وأقبل على التوبة وأقبل على التضرع والتصدق بين يدي، والتصدق لله سبحانه وتعالى أيضا في ذلك أعظم الأثر في حصول فائدة الرقية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.